اللهم اخرج من ظلمات الوهم واقربنا من نور الله وافتح علينا بمعرفه العلم وزين اخلاقنا بالحلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله. تكلمنا الدرس الماضي بدانا في الكلام على الاعراب. طيب من يذكرنا بتعريف الاعراب؟ الإعراب هو التغيير تواخر الكلس باختلاف العوامل الداخلية عليها لفظاً وتقديراً. لفظاً أو تقديراً، جزاك الله خيراً. طيب، لما تكلمنا نحن على الإعراب، هل الإعراب كله قسم واحد أو هناك أقسام؟ الإعراب أربعة أقسام. اللي هي؟ الرفع والنصب والجزم والصرف. هذه حركات الإعراب. ولكن ها الإعراب كم قسم؟ لا مش إعراب. الإعراب جزاك الله خير. من حشمة أخوي ميسيس حتى يستفيد باقي الطلاب. الإعراب قسمان، قسم ظاهر وقسم مقدر تقدير. تكلمنا بعدين قلنا إنه أقسام، وهذه بمعنى أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. طيب الرفع بماذا يختص أخونا هنا؟ بالضمة. نعم بالضمة، الحرف الأصلي الضمة. لا، هو بماذا يختص؟ بأي نوع من الكلام يختص الرفع؟ بالاسم والفعل. بالاسم والفعل. طيب والنصب أخونا هنا؟ نعم الاسم والفعل. والنصب بالاسم والفعل. بماذا يختص الاسماء هنا؟ نعم الاسماء. نعم الاسماء بالنصب والرفع والخفض. اذا هي تختص بالخفض والافعال تختص بالجزم. طيب اليوم نحن ذكرنا انه هذه انواع الاعراب هذه الاربعه، الاصل في الرفع الضمة، والأصل في النصب الفتحة، والأصل في الخفض أو الجر الكسرة، والأصل في الجزم السكون. انتقل بعدين الشيخ رحمه الله إلى الكلام على علامات الإعراب الأخرى وبماذا تختص. نحن قبل أن نمر إلى ذلك هناك بقية كلام لابد أن نتكلم عنه قبل المرور إلى كلام الشيخ. قبل ذلك نجيب على بعض الأسئلة التي قال أحدهم: هل ألف لام ميم حرف وكذلك قاف ونون؟ لا، هذه ليست حروف المعاني التي تكلمنا عنها. حروف أوائل السور التي وردت في كتاب ربنا عز وجل هي ليست حروف معاني، وإنما أفضل ما قرأت في ذلك عند المفسرين كالإمام كثير والزمخشري والقرطبي وغيرهم، قالوا إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأحرف ليتحدى خلقه، وهذا يدل على إعجاز القرآن، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كأن الله سبحانه وتعالى يقول لخلقه لعباده إن هذا القرآن مركب من هذه الأحرف التي أنتم تعلمونها ويتركب منها كلامكم، فأتوني بسورة من مثله. فهذا كلام المفسرين في هذه الأحرف وليست هي من أحرف المعاني. الرجاء تدلنا على مراجع تعيننا على التدرج في النحو، جزاكم الله خيرا. طبعا بالنسبة للمبتدئين كتب النحو فيه كتابان يعني هما معاصران يعني لمؤلفين معاصرين: الدروس النحوية، كتاب الدروس النحوية وفيه ثلاثة أجزاء، ولكنه هو كتاب بسيط جدا يعني وسهل في الدروس النحوية، وفي كتاب النحو الواضح، وفي كتاب النحو الواضح. هذا من أفضل الكتب السهلة والبسيطة التي يمكن أي إنسان أن يفهم منها مادة النحو، كأن أحدهم يقول الشاشة لا تعمل. هاي شوف يمكن الشاشة لا تعمل. بالنسبة للأخوات والله هي الشاشة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سبب في إعانتهن على طلب العلم ولا تكون سبب في يعني فتنة أو شيء من آخر. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى فقط من باب التذكير والورع مسألة غض البصر أمر يعني ضروري جدا. طيب نعود إذن إلى الدرس. قلنا إذن الشيخ بعد أن تكلم على أنواع الإعراب وذكر أن الرفع والنصب يشترك فيه كل من الاسم والفعل، والجر مختص به الأسماء والجزم مختص للأفعال، ولم يضرب لذلك لا أمثلة ولم يتكلم، فقط مر مباشرة إلى الكلام على أن الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث إلى آخره، كل هذه تحتاج كل واحدة منها إلى وقفة. لذلك قلنا قبل أن نمر إليها لابد أن نتكلم على ننهي الكلام على الإعراب قبل أن نمر إلى تعريف هذه الأشياء التي ذكرها، لابد أن ننهي الكلام على الإعراب. قال إذن الشيخ الرفع والنصب خاص بالأسماء، ونحضر بذلك أمثلة يعلم. إذا في الرفع طبعا نحن نتكلم هنا بعد أن ذكرنا أن العلامة الأصلية للرفع ألا وهي الضم. إذا هنا نتكلم أولا على الإعراب الظاهر بالحركات. لماذا قلنا الإعراب الظاهر بالحركات؟ هذا القسم الأول الذي سنتكلم عنه، لأن الشيخ رحمه الله انتقل من الإعراب الظاهر بالحركات إلى الإعراب بالحروف مباشرة. ولكن أولا علينا أن نفرق بين الإعراب الظاهر والإعراب التقديري بالحركات، ثم ننتقل إلى الإعراب بالحروف. لابد أن نفصل المسألة في الإعراب بالحركات قبل أن ننتقل إلى الإعراب بالحروف كما انتقل إليه الشيخ. طيب الرفع قلنا هذا مختص بالأسماء والأفعال. الأسماء مثل قوله تعالى الله رؤوف بعباد الله، اسم مرفوع بحركة ظاهرة، الاسم هو اسم الجلالة الله، الحركة ظاهرة علامة الإعراب الأصلية التي هي الضمة ظاهرة على آخره. هذا مثال. بالنسبة للأفعال هنا من يعطينا مثالا في الأفعال؟ وهذا السؤال فيه فخ، كان الأخ كذا خصبه وصنع فخ. الأفعال الماضية مباشرة وقع في الفخ. يرفع الله، يرفع الله، يرفع الله الذين آمنوا إلى آخره. طيب هذا صحيح، فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب علاش قلت أن أكون مباشرة وقع في الفخ؟ لأنه الأفعال كما ذكرنا ثلاثة أنواع: ماضي ومضارع وأمر. ذكرنا أن الماضي والأمر هي من الأفعال المبنية، تتذكرون؟ هذه الأمور ما لم يذكرها الشيء، ولكن احنا مرينا عليها. لماذا؟ لأنه سننتقل إلى هذا حتى تتذكروا دروس الماضي. النحو هو بناء بعضه فوق بعض. إذا أنت نسيت الدرس اللي فات ما لازمش تبني على الدرس هذا. لذلك أخواني في مادة النحو خاصة لا بد من كثرة المراجعة، لأن النحو ليس من العلوم التي تمارسها يوميا. لو كنت تقرأ في الفقه ما تقرأه في موضوع الطهارة والصلاة إلى آخره أنت تمارسه يوميا، يعني المراجعة فعلية عن صيغ. ولكن بالنسبة لمادة النحو أو علوم الآلة الأخرى كالأصول وغيرها تحتاج إلى مراجعة دائمة، لأنك علوم أنت لا تمارسها، والدرس اللي ما تراجعوش تنساه. وليس الإشكال فقط في نسيانه، لا، الإشكال أنك أيضا مش تبني عليه فما تلقى حد شيء تبني عليه. لذلك أنا قلت السؤال هذا في فخ، لأنه المعرض من الأفعال فقط الأفعال المضارعة. القسمان الآخران من الأفعال الماضي والأمر هما مبنيان. شو معناته مبنيان؟ لا تتغير حركة الإعراب. المبني هو الذي يلزمه حركة واحدة ولا تتغير، دائما حركة الإعراب عنده لا تتغير في الأخير، واضح؟ إذا الأفعال التي تظهر عليها حركات الإعراب أو تتغير حركات الإعراب في أخيرها فقط الفعل المضارع، ما عداه لا تتغير حركة الإعراب آخره. لماذا؟ لأنه مبني. خليكم معي شباب. طيب إذا هذا بالنسبة للرفع بالضمة الظاهرة، ونحن الآن فقط نتكلم على الإعراب الظاهر بالحركات. قلنا سيمر معنا فيما بعد علامات إعراب أخرى ولكنها بحروف وبحذف إلى آخره. نحن فقط الآن نتكلم على الضمة والفتحة والكسرة والسكون فقط. طيب هذا بالنسبة للرفع. النصب أيضا الأسماء والأفعال. بالنسبة للأسماء من يأتينا بمثال؟ رأيت زيدا. رأيت زيدا. زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، سواء كانت فتحة ولا فتحتين تسمى فتحة. بالنسبة للأفعال لن يخرج من المنزل. لن يخرج. إذا هذا فعل مضارع كما قلنا، أنه فقط الأفعال المضارعة هي التي تتغير حركة إعرابها. لن، لأنه هذا فعل مضارع منصوب. لماذا جاء هذا فعل مضارع منصوب؟ سبقته الأداة النصب لن، واضح؟ سنتكلم إن شاء الله في المستقبل على الأدوات التي تنصب والتي تجزم إلى آخره. طيب ماذا بقي عندنا؟ انتهيتم عن هذا؟ نعم. بقي عندنا الخفض والجزم. الجر مختص بالأسماء فقط. طبعا هذا ما أكتبه أنا على السطور كنا تكلمنا عنه، ولكن أنا أشرحه وأكتب الأمثلة حتى ترسخ المعلومة، يعني ولكن هو أمر واضح. الجر من يأتينا بمثال؟ مررت بمحمد. مررت بمحمد أيضا بسم الله بسمي جاء اسمي مجرورا لأنها سبقت بحرف جر بقي عندنا الجزم وطبعا نحن الآن نتكلم كذلك على الحركات ليوم فتك لماذا جاء مجزوم هذا الفعل الذي أعطاني هذا المثال ما؟ الحرف الحرف الألف. لا. كنا نقول قاكر كما لا يمس أحد يسمع الكلام. ليوفق جاءت مجزومة لأنه هذا فعل أمر مسبوق بلا الأمر. إذا هذا الأفعال خاص بالأفعال. وهو أيضا فعل ماذا؟ فعل مضارع. طيب انتهينا الآن من الإعراب بالحركات الظاهرة. عندنا شيء آخر يسمى الإعراب التقديري. الإعراب التقديري هي نفس هذه الحركات الضمة والفتحة والكسرة والسكون. تعرف بها هذه الكلمات ولكن تقديرا لأن هذه حركات لا تظهر. سنفصل في ذلك. طيب انتهيت من هذا؟ إذا بعد أن تكلمنا على الإعراب الظاهر بالحركات الإعراب التقدير وهذا الإعراب التقديري يكون في ماذا؟ في الأسماء والأفعال. جزاك الله خير هذا ما أريد في الأسماء والأفعال. نتكلم أولا عن الأسماء ثم نتكلم على الأفعال. الأسماء التي الأسماء التي تعرف تقديريا هي أولا الأسماء المنقوصة والأسماء المقصورة. أيضا من يضيف الأسماء الملحقة بياء المتكلم. الملحقة بها ياء المتكلم. نتكلم على كل نعطي مثالا لكل واحدة حتى تتضح الصورة. أولا من يعطينا مثال على الأسماء المنقوصة؟ من قال عيسى؟ خطأ. أولا معلش حتى نكتب تعريف ما معنى المنقوص. الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها. لماذا قلنا وهي ياء لازمة ومكسور ما قبلها؟ حتى نفرق بينها وبين ياء المتكلم. ياء المتكلم ليست ياء لازمة، سنتكلم عنها عندما نتكلم على الملحقة بياء المتكلم. إذن الأسماء المنقوصة، عرفنا ما هي الأسماء المنقوصة التي فيها في آخرها ياء لازمة ما قبلها منصور. مثال ذلك القاضي، القاضي، القاضي. مثلا نقول جاء القاضي. القاضي، من يعرف لنا القاضي؟ فاعل مرفوع، اسم فاعل، فاعل مرفوع، مرفوع. وعلامة رفعه الضمة المقدرة. الضمة المقدرة. لماذا هي مقدرة؟ مثقا، جزاك الله خيرا، لأنه سنتكلم فيما بعد على أنه من الذي يمنع، من الذي يمنع من ظهور الحركات على أواخر هذه الكلمات؟ أحيانا يكون الثقل كما هو، أحيانا يكون التعذر، يستحيل أن تظهر هذه الحركة كما هو الحال عندما سنتكلم على الأسماء المقصورة. أحيانا يكون اشتغال المحل بالحركة المناسبة كما هو، سنتكلم على الملحق بها. إذن هنا القاضي، لماذا؟ من الذي منع من ظهور الحركة؟ الثقل. لأنك تستطيع أن تقول جاء القاضي ولكنها ثقيلة، أليس كذلك؟ الضمة تظهر ولكنها ثقيلة. إذن فماذا نعرف القاضي؟ نقول القاضي، وهذا حتى تتدرب على الإعراب، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع منع من ظهورها الثقل. هذا إعراب كان. طبعا عندما تتعودون على الإعراب هذه كلها ستصبح، يعني فقط تقول فعل مرفوع لم ترفع الضمة المقدرة، ولكن لابد أن تتعودوا أولا على مثل هذا الإعراب حتى دائما ترسخ في ذهنك معلومة لماذا لم تظهر حركة الإعراب على آخر هذه الكلمة. ننتقل إلى المقصور. نكتب أول التعريف المقصور حتى يرسخ في أذهانكم. هو اسم معرب، هو اسم معرب آخره ألف، آخره ألف لازمة مفتوحة ما قبلها، على ضوء هذا التعريف من يعطينا مثال؟ الهدى، إلى الهدى، الهدى. جاء، ولا خلينا نقول الهدى. بماذا نتكلم حتى يظهر الاسم؟ أقول مثلا إلى الهدى قام الفتى، الفتى اسم مقصور. لماذا هو اسم مقصور؟ لأن آخره ألف، ما قبلها مفتوح، إذن هي ألف لازم. ما أعراب الفتى؟ فاعل أيضا. أين الضمة؟ مقدر. لماذا هي مقدرة؟ للتعذر، هي مقدرة إذن للتعذر، لأن ألف من حروف الصوتية لا تستطيع أن تنفض أو أن تحركه بحركة من الحركات، يتعثر عليك الفتاء هذه صارت همزة أخرى واضح؟ إذن هو مستحيل أن تستطيع أن تنفذ حركة الإعراب على الألف واضح؟ إذن نقول أيضا الفتى أيضا فاعل أنتم تهيئوا كتابة هذا الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعدد التعذر قلنا لأنه يستحيل أن تنفذ هذه الحركة على الألف بعد ذلك نمر إلى النوع الثالث من أنواع المعرب تقديرا من الأسماء وهو الملحقة بياء المتكلم تقول مثلا تركنا من جارية تقول وضعت كتابي مثال ذلك التعريف اسم المعرب اتصلت به ياء المتكلم نقول مثال على ذلك كما قلنا وضعت اسم معرب اتصلت به ياء المتكلم علاش قلنا اسم معرب لأننا نتكلم الآن على الأسماء المبنية نتكلم الآن على الأسماء المعرب إذا قلت مثلا وضعت كتابي من يعرف لي كتابي مفعول به منصوب إذن أين النصب أين الفتحة عفوا كتابي هنا في كسرة ما فيش اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء الأصل أنت دائما ترجع بالكلام إلى الأصل حتى تعرف ما الإعراب كيف تغير الكلمة أصل الكتاب أصل الكلمة قبل أن تلحق بها ياء المتكلم ما هي وضعت كتابا هذا أصل الكلام قبل أن تضيف الكتاب إلى نفسك هو كتاب نكرة وكتاب نكرة لا تدري من هو تقول وضعت كتاب بل إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره طيب أنت أضفت هذا الكتاب إلى نفسك بإلحاقك ياء المتكلم فقلت وضعت كتاب بل ولكن هذا الكتاب لي عوض أن تقول وضعت كتابا لي اختصار وهذا هو تأب العربي دائما يحاولون الاختصار ما أمكن وضعت كتاب ب ما الذي تغير في هذه الكلمة من كتابا إلى كتابي الباء كانت منصوبة ثم تحولت إلى كسر لماذا؟ ما الشيء الذي جعلها تتحول إلى الياء دخول الياء والياء لا بد أن يكون ما قبلها مكسور واضح؟ لذلك قلنا قلنا إنه كتابي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الفتحة المقدرة على ماذا؟ لا لا على ما قبل ياء المتكلم على ما قبل ياء المتكلم. طيب قلنا وعلامة نصب الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها منع من ظهورها اشتغال المحل. ما هو المحل؟ لا الباء، لأن حركة الإعراب الأصل كانت ستكون على الباء. فهمنا؟ منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة. المحل ليس الياء، المحل هو الباء، لأن حركة الإعراب كانت على الباء. واضح هنا؟ في أي سؤال على هذا؟ سننتقل إلى الأفعال. نعم. طيب نمر إلى الأفعال إن شاء الله. طبعا ما هي الأفعال التي سنتكلم عنها الآن؟ الفعل المضارع. الفعل المضارع ما هو؟ المعتل. تكلمنا عن الأسماء أنها منقوصة ومقصورة، سنتكلم الآن على الفعل المضارع المعتل. نكتب تعريفه حتى الفعل المضارع المعتل هو ما كان آخر حرفه أو آخر حروفه حرف علة. آخر حروفه حرف علة، وحروف العلة هي الألف والياء والواو. نعم شيخ، بالنسبة لفعل الأسماء المنقوص يظهر عليه العرب عند الدخول اشتغلت قاضية. نعم شيخ، ألا نقول اشتغلت قاضية؟ تمام، نقول سنتكلم الآن أي حركات أعراب تظهر وأي حركات لا تظهر. طيب مدام سألتم هو نفس السؤال الذي سأله الأخ هنا بالنسبة لحركات الإعراب التي تظهر، نحن قلنا ما هي أول حركات الإعراب؟ الضمة والفتحة بالنسبة للأسماء، الضمة والفتحة والكسرة التي هي للجر أو للخفض. هذه حركات الإعراب هذه تظهر في بعض الأحيان وبعضها لا يظهر بالكلية بحسب الحرف الذي قبله. سألخص لكم ذلك بعد أن ننهي الدرس، سأعطيكم ملخصا لذلك إن شاء الله لا تستعجل. إذا قلنا بالنسبة للأفعال هي الأفعال المعتلة، الفعل المعتل هو الذي يكون آخر حرفه حرف علة، ألا وهي الألف والواو والياء، وكلها طبعا بالأفعال المضارعة. نحن نتكلم عن الفعل المضارع، لما نتكلم على الإعراب يعني أزيل من أذهانكم فعل الماضي والأمر لا نحن نتكلم عنه، إذا نحن نتكلم عن الأفعال المضارعة. مثال ذلك مثلا في الأفعال المعتلة يهدي يسمو يرضى. مثال، هذا مثال على كل فعل من هذه، على كل حرف من أحرف العلم. أولا، ما هي الحركات الخاصة بالأفعال؟ الجزم والرفع والنصب. طيب، نضع أولا مسألة الرفع. يأتيني أحدكم بمثال فيه فعل معتل مرفوع. يهدي الله عباده. يهدي طيب، يهدي في الأصل أنه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه. طبعا الفعل المضارع دائما إذا قلنا أنه مرفوع لابد أن نبين لماذا هو مرفوع، فتقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، لأنه إذا دخل عليه ناصب فإنه سينصبه، إذا دخل عليه جازم فإنه سيجزمه، فإذا تجرد عن الناصب والجازم يبقى على أصله وهو الرفع. يهدي الأصل فيها يهدي، أليس كذلك؟ طيب، ولكن منع من هذه الحركة الثقل. في اسمه، من يعطيني مثال؟ تقول يسمو طالب العلم، أي ترتفع درجته ومنزلته. يسمو أيضا وعلامة رفعه ضم المقدر، المقدر وين كيف؟ اختلف القول. نعم، علامة رفعه. في واحد عنده رأي آخر؟ هو أصل الفعل ما هو حتى تعرف إذا كان هذا سماء؟ سماء في الماضي. نحن نتكلم الآن على فعل مضارع، الأصل أنه يكون مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم، حتى تعرف إذا كانت هذه الواو أصلية أو أنها واو تدل على الرفع. ماذا تفعل؟ تعود في الفعل إلى أصله سما. هل أصل الفعل سما أو سما؟ في آخره حرف علة، حرف علة التي هي الألف المفتوحة ما قبلها، إذن هي ألف أصلية وليست ألف لمثنى أو إلى غير ذلك. إذا جعلناه في المضارع ماذا نقول؟ يس الواو أصلية ما قبلها مضموم، إذا قلت يسمو هذا مجزوم، إذا قلت مثلا لم يسمو فهذا علامة الجزم حذف الآخر، وهذا ما سنتكلم عنه في الأعراب بالأحرف. إذن فالواو ليست علامة رفع لأنها من أصل الكلام، علامة الرفع هي الضمة المقدرة على آخره على الواو يسمو. ولكن طيب يرضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما أعرف فترضى؟ على آخره منع من ظهورها التعذر، واضح؟ هذا الإعراب المقدر لا يكون إلا في ثلاثة أسماء التي هي المنقوص والمقصور وما ألحقت به ياء المتكلم. وتكون في الأفعال والمقصود بالأفعال الفعل المضارع المعتل الآخر بمعنى الذي يكون في آخره حرف علة وهي الألف والياء والواو. طيب نكتب ملخصا حتى يعني نلخص الدرس. الرفع يقدر على الأحرف الثلاثة. الرفع يقدر على الأحرف الثلاثة الواو والياء والألف. الواو والياء والألف. طبعا لم نأتي نحن عفوا لم نأتي تكلمنا على الرفع أيضا والنصب وإلى آخره، ولكن نتكلم على خاصية الجزم ربما بهذا المثال الذي ضربناه قلنا لم يسمو، وهو مثلا أعطيني أبي حمد فعل مضارع تقول مثلا يدرس، لا نحتاج إلى فعل معتل الآخر يأتي. إذا أدخلت عليه لم يصبح لم يأتي وتحذف الياء لم يأتي، ولا ذكرني فيه الملخص الآن. طيب قلنا إذا الرفع يقدر على الأحرف الثلاثة الواو والياء والألف، والجزم يحذف الأحرف الثلاثة والنصب يظهر على الواو والياء ويقدر على الألف. والنصب يظهر على الواو والياء ويقدر على الألف. سأكتب لكم مخططا سريعا لسبب عدم ظهور هذه الحركات. لما تكلمنا نحن وقلنا أن عدم ظهور هذه الحركات إما للتعذر أو للثقل أو لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. نكتب كمثلا كعنوان الطوق سبب عدم ظهور الحركات. قلنا هذا في الأسماء والأفعال أليس كذلك؟ أولا نقول التعذر متى يكون السبب هو التعذر؟ مر معنا قبل أولا في الأسماء ثم لا مثال أعطني مثال مباشرة الأسماء المنقوصة نحو الفتاة، حتى دائما لأنه بعض يقول المنقوصة بعضهم المقصورة، لا المقصورة هي اللي آخرها ألف. واضح؟ طيب هذا بالنسبة للتعذر. بالنسبة للأسماء أيضا الأفعال المعتل أي بالألف مثال يرفع. هذا بالنسبة للتعب. أيضا عندنا الثقل. أيضا في الأسماء مثال القاضي. نعم. أيضا في الأفعال بالواو مثال يهدي يدعو. ثم حالة أخيرة اشتغال المحل بالحركة المناسبة. أي الأسماء الأسماء الملحقة بي هكذا نكون لخصنا بشكل سهل وسلس متى يكون هناك عدم ظهور للحركات على آخر سواء الأسماء أو الأفعال. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ كما بدأ الشيخ رحمه الله بكلامنا على اختصاص حركات الإعراب بالكلمة. جزاكم الله خير.